حرم عندي وحق جدي، حرم عندي وحق جدي، سواد الليل امهلوني، سواد الليل امهلوني وحق جدي. حرم عندي وحق جدي، سواد الليل امهلوني. حرم عندي وحق جدي، سواد الليل امهلوني، سواد الليل امهلوني. طلع من خيمة المظلوم، طلع على الحومين ضيرها مثل موج البحر هاجت جحافلها وعساكرها. وادهم لا شرف لا دين، ضاعت كيل ضمايرها. انطلع رايد امر توديع من عيدها ويذكرها. وقف غاضي بدا يخاطي، وقف غاضب بداي خاطب، يا ملل بي عجبتوني، يا ملل بي عجبتوني. طلع من خيمة المظلوم، طلع للحوم ينظرها مثل موج البحر هاجت جحافلها وعساكرها. وادم لا شرف لا دين، والله وادم لا شرف لا دين، باعت كل ضمايرها. طلع رايد امر توديع، طلع رايد امر توديع، من عيدها يذكرها. وقاف غاضب بدا يخاطب، يا قوم وقاف غاضب بدا يخاطب، يا ملل بها عجبتوني، يا ملل بها عجبتوني. حرام حرام خاطب. خبها لإيدك وبلا كلام، رحم الله والديك. وقف بين الجميع يخطب، اجت المن جحافلكم، يا شيعة بني سوفيا، يا شيعة بني سوفيا، اريد احكي وسائلكم. انتو اللي بعثتوا لي، انتو اللي بعثتوا لي، طلبتوني برسائلكم. يا الله طلبتوني برسائل، شنو الغير الأوضاع، شنو الجرش بدلكم. الكتب تشهد صفات متنك، الكتب تشهد صفات مسند تقول وانتو طلبتوني تقول انتو طلبتو حرم عندي حرام عندي حرام صوتك صوتك شباب سواد الليل سواد الليل يا ابو عبد الله الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي وقف بيني الجميع يخطب اجت المنجحة فيلكم يا شيعة بني سفيان يا شيعة بني سفيان اريد احكي وسائلكم انتو اللي بعثتوني انتو اللي بعثتوني طلبتوني برسائلكم شنهو الغير الاوضاع شنهو الغير الاوضاع وشنهو الجرش بدلكم الكتب تشهد صفات مسند كتب تشهد صفات مسند تقول انتو طلبتوني تقول انتو طلبتو حرم عندي حرام عندي على هواك لا تستعجل حرام عندي الله الله سواد الليل سواد الليل ويا حجار ابن ابجر نادى يا ابن ربعي ويا حجار ابن ابجر ويا قاسم لشعتها رسائلكم يوهاك انظر كتبتون بايعك يا حسين كتبتون بايعك يا حسين واطلب يا امر تامر ولو ما تحضري بهالحق لو ما تحضري بهالحق من بعدك يمسنا الضر العهد وينا ومضامينا العهد وينا ومضامينا خصوم تعالي جعلتوني خصوم تعالي جعلتو حرم عندي حرم عندي سواد الليل سواد الليل الله يسعد قلبك يا ابا عبد الله يا شيعة بني سوفيا ليش مجرد الاشفى يا شيعة بني سوفيا ليش مجرد الاشفى جدي المصطفى وامي جدي المصطفى وامي الزهرة والدي الكرة ما اريدي بسبب دمي ما اريدي سبب دمي تدخلوني بسعير النار إذا ما كان عيدكم دي إذا ما كان عيدكم دي عيشوا بدار أحرام جيت أعزل أريد أسأل جيت أعزل أريد أسأل طلب عيدكم تطلبوني طلب عيدكم تطلبوا حرم عني حرم عني ما شاء الله يا شيعة بني سفيان ليشم جرد الأشفى جدي المصطفى وأمي جدي المصطفى وأمي الزهرة والدي الكرة ما اريدي بسبب دمي ما اريدي بسبب دمي تدخلوني بسعير النار اذا ما كان عيدكم دي عيشوا بالدهر أحرق جيت أعزل أريد أسأل جيت أعزل أريد أسأل طلب عيدكم تطلبوني طلب عيدكم تطل حرم عندي حرام اسمع رودك حرام يا الله وحجتي ساد الليل امه وين على كيفك ساد بعد عندنا قصايدها قالوا نعلم بجدك قالوا نعلم بجدك الهادي وفاطمه امك حمي على هواك بعد اكو قصايد خلفك قالوا نعلمي بجدك الهادي وفاطمه امك لكن بغضا لبوك نريد اسمع لكن بغضا لبوك نريد نسفك بالحروب دمك وين خيرك بين اثنين لا تخضع لبين عمك لا تنزل الميدانك لا تنزل الميدانك وتعرض لي حتيف جسمك شجاوبكم شعاتبكم شجاوبكم شعاتبكم عرفتوني وخذلتوني عرفتوني وخذل حرم عندي حرام عندي سواد الليل سواد الليل قالوا نعلم بجدك الهادي وفاطمة أمك لكن بغضا لبوك ري نسفك بالحرب حرب دمك وين خيرك بين اثنين لا تخضع لبين عمك لا تنزل ميدانك لا تنزل ميدانك وتعرض للحتف جسمك شجاوبكم شعاتبكم شجاوبكم شجا الله أكبر شعاتبكم عرفتوني وخذلتو عرفتوني حرم عندي وحجتي حرام عندي حرام عندي وحجتي صاد الليل مهلوني صاد الليل مهلوني ادفعوني بمتي الديار واجتنبوا ذنب كتلي دفعوني قمتي التيار واجتنبوا ذنب كتلي انطوني من الأرض مأمن اسمع انطوني من الأرض مأمن اروحي بضعني وبأهلي لا ارجع لريض يثرب لا ارجع لريض يثرب وعنكم ينتقل رحلي هالسبعين الف ماري هالسبعين الف ماري تدخل سفر من اجلي خذلتوني وتركتوني خذلتوني وتركتوني اعود الطيب بيضعوني اعود الطيب بيضعوا حرم عندي حرام عندي وحجتي اي والله حرام عندي وحجتي سواد الليل سواد الليل سواد الليل اذا ما حصلت الرخصة منكم يا ابني صوفيا مهلوني سواد الليل وادعي الاهل والرضعة مهلوني سواد الليل وادعي الاهل والرضعة وباكر كل كتايبكم خل تجتمع بالميادة وميطلع الفجر فاصل وميطلع الفجر فاصل بين الكفر والإيمان سفك دمي لو ان حتمي سفيك دمي لو ان حتمي اوادعي العيلة خلوني اوادعي العيلة خلو حرم عندي حرام عندي وحجتي حرام عندي وحجتي رخصة منكم يا ابني صوفيا مهلوني سواد الليل وادعي الاهل والرضا وباكر كل كتايبكم خل تجتمع بالميادة وميطلع الفجر فاصل وميطلع الفجر فاصل بين الكفر والإيمة سفك دمي لو أن حتمي سفك دمي لو أن حتمي أوادعي العيلة خلوني أوادعي العيلة خلو حرم عندي حرم عندي بارك الله سواد الليل سواد الليل باسمك هاليوم ننتدمو باسمك هاليوم ننتدمو للموت وياك وياك باسمك هاليوم ننتدمو للموت وياك وياك باسمك هاك ننتظمون للموت وياك ويا حسين باسمك هاك ننتظمون للموت وياك هاك يا حسين ها يا رواحي لك ننطيها من روسنا تقوم بفخر نهديها يا حسينها يا رواحي لك ننطيها مولاي من روسنا تقوم بفخر نهديها وبعد ارواح لو انت عايش بيها عايش بالروح يا مذبوح عايش بالروح يا مذبوح وشلون انتاك انت باسمك باسمك ننتظمون ننتظمون للموت وياك باسمك اليوم باسمك اليوم ننتظمون للموت وياك وياك يا يوم يا يا بوسه يا دنعوض يا يوم يمك يا بوسه يا دنعوض ان شاء الله ننصب ماء كنا ومجا لسنا ردود ننصب ماء كنا ومجا لسنا ردود هذا العهد والعهد يحكي نشهود يمك يا حسين ترب العين يمك يا حسين ترب العين للطف هناك هناك باسمك هاليوم ننطد للموت وياك للموت وياك للموت لك هاليوم ننتدمو للموت وياك وياك كربلاء الدم لو احنا عشنا وياها بارك الله بالنشامه بارك الله بالشباب للشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي كربلاء الدم لو احنا عشنا وياها مهما يطول البعد ما ننساها إلك إلك مهما يطول البعد ما ننساها مهما يطول البعد ما ننساها بالمهجة والأرواح حليناها بحدود الموت نرفع صوت بحدود الموت نرفع صوت منها بعداك عداك للموت للموت وياك للموت للموت وياك إلك لك لك للمات وياك للمات للمات وياك هاي شفت غيري صرنا نحسب أيام شفت ضيري حتى صرنا نحسب أيام سيدي صارت علي للفرقة كل يوم بعام صارت علي للفرقة كل يوم بعام والينطي جمل شوفتك ما ينلام والينطي جمل شوفتك ما ينلام.